وعلى العموم احنا في الفيلم هنشوف طرف بقى من اللي قدروا العلماء يقولوه في مسألة لغة الطير. الراجل ده راجل من الوطنيين بيكلم العصفرة بيقول لها يا عصفرة وريني فين العسل، وانا هدوقك منه لو قلت لي العسل فين هدوقك منه. شوف بيصوصو وبيسمع بيصوصو صوصوة معينة، لكن معنى الصوصوة دي بيسأل العصفرة بيقول لها فين العسل، لو قلت لي على العسل فين هدوقك ايه على حتة منه، هدوقك حتة منه. فقوم العصفرة بتصوصم معناها فهمت معناها تعالى ورايا، بيمشي وراها تتنقل من شجرة لشجرة، وكل ما تقف على شجرة تصفر يعني معناها تعالوا لسه ما وصلناش، فيمشي وراها من شجرة لشجرة لشجرة بيعوروا بيمشوا أميال وهي بتعمل الحركة دي، تقف على الشجرة وتصفر تعالوا وراي لغاية ما تيجي على شجرة وما تصفرش خالص، سكتة كده وتشاور. فبصهم بيبصوا يا خبر ده فعلا لو في الجبل، في الجبل عبارة عن خلية جبلية مليانة نحل ومليانة عسل، شيء غريب. يبقى إذن فعلا هذا الرجل البدائي قدر يكلم العصفرة والعصفرة ردت عليه. بيستعمل الدخان هو عشان يقلل الشراسة بتاع النحل عشان يلهف إيه حبة شمع وعسل، اهو لهف بسرعة اهو. العصفرة مستنية نصبها لأن هي قال لها أنا حديكي وحد ححللك بقك، خد بالك شو بالك اللي هيحصل بالظبط. بيدوقه هو ده مرعوب من النحل وخايف من النحل، يا سلام بيقول تجنن طعم ده، ايه ده ده يجنن، بس لازم العصفرة تاخد نصيبها. احنا قلنا لها الراجل قال لها يا عصفرة حديكي نصيبي، فلازم وإلا ما عادتش بعد كده تقول له أبدا ولا تقول له سر على حاجة، لأن هي الدليل والدليل لازم ياخد إيه حظه. نقطع حتة كده بقى ونديها إيه، نديها كلها ده كلها دي تستحق الخير كله العصفرة العجيبة دي. ومش هيكدب خبر، هيحط الإيه على الرمح، تعالي يا عصفرة. المنظر العجيب اللي يجنن. العصفرة فعلا هاجي تاكل حاجة، شيء غريب مدهش، شيء مدهش يعني فعلا ده يعني فيه شيء من سليمان. أنا لي صديق شيوعي من 19 سنة روالي حلم، قال لي إنه حلم بوفاة المرحوم الرئيس جمال عبد الناصر قبل وفاته بأسبوعين، وحلم باليوم اللي يموت فيه. فالحقيقة أنا قلت له لو كان كلامك ده صادق يبقى معناها المنهج الماركسي بتاعك ده كله غلط من أوله لآخره. ليه؟ لأن المنهج الماركسي ده منهج علمي زي ما بتقوله، وبينظر للتاريخ من منظور علمي، يعني لازم الأول الأسباب ثم تلي الأسباب النتائج. إنما اللي شفته في الحلم النتيجة سبقت السبب، يعني انعكس المنهج كله بقى ماشي على دماغه. مش بس كده، ده أنت شفت المستقبل في الماضي، في ماضي ذات مساء وانت نايم شفت المستقبل، شفت المستقبل يعني معناها إيه؟ هل معناها أنت تدخل المستقبل في الماضي؟ مش ممكن، لأنك أنت إنسان متزمن بالزمان، ما تدخلش المستقبل لما يجي المستقبل. إنما كون أنك أنت تشوف المستقبل في الماضي ده يحتاج إلى افتراض ما فيش غيره، إن في ذات عليا، الذات العليا اللي هي خططت لنظام الكون كله وعندها الجدول الزمني للحوادث. هذه الذات العليا أطلعتك على معلومة وربت لك الباب، قريتك سطر في كتاب الغيب أو في اللوح المحفوظ، وبالتالي الحلم ده إذا صدق فمنهجك كله كلام فارغ وكل الماركسية دي كلها بكش. يوميها قال لي أبدا أنت اللي بكش، وأنت راجل أصلك درويش مخلول وطول عمرك هتعيش درويش مخلول، وانتهى الحوار. كلام ده من 19 سنة، ودار الزمان دورته وشفنا الشيوعية بتنتهي قدامنا بالفعل، والمنهج الماركسي بيقع في الأرض كله. شفنا العمال اللي الشيوعية جاية علشانهم بيرفضوا الشيوعية في بولندا، ورئيس الحكومة في بولندا يتراجع وبيدي الحكم لنقاب التضامن. وشفنا الحزب الشيوعي المجري يجتمع ويخلع عنه صفة الشيوعية، ده الحزب الشيوعي نفسه. وشفنا في بلغاريا أخيرا جيفكوف يطرد، الرئيس البلغاري. وشفنا في ألمانيا الشرقية إريش هونيكر يطرد، وشفنا 200,000 ألماني شرقي بيهربوا من النظام الشيوعي عبر جميع المنافذ المتاحة إلى ألمانيا الغربية. وشفنا الرئيس الجديد إيجون كرينس لا يجد أي حل سوى فتح سور برلين. الشيوعية بتنهار وبتصفي التركة كلها، والماركسية بتقع على الأرض. شفنا ده مش مجرد مقالات، ده احنا شفناه منشتات صفحات أولى في جميع الجرائد. معرفش صديق الشيوعي دلوقتي سامع معايا الكلام ده او لا. من 19 سنة كان قدامه فرصة، لان ربنا فوت له معلومة صغيرة لو قعد يفكر فيها بس كان تنبأ بكل ده حدث حدث. لكن الانسان مكابر ومعاند. ذكر لي احدهم شيخ انك كنت مرة في مع سائق في تاكسي وصار ضربكم حديث، فقلت لعلك من قبيلة فلان او من بني فلان وكذا، فتفرست في أن يعني قبيلته، فما صار الفراسة عند الشيخ محمد؟ الفراسة ليست شيئا يستطيع الإنسان أن يتكلم فيه، لأنها من بعض الأحيان يأتي الإنسان أوقات تستنير فيها البصيرة في أعقاب صلاتنا وقراءة القرآن وذكرنا ومجلس علم، فتتنور بصيرة الإنسان، وحينئذ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يرى بعض الغيوب من وراء حاجز خفيف. وهذه تحصل لكل الناس، ليست كرامة لأولياء الله كما يعتقدها بعض الناس، وليست أيضا دائما مختصة بأهل الالتزام وأهل الصلاح. ولذلك الفراسة تنقسم إلى قسمين، ما كان ناشئا عن قريحة وقوة فهم، وما كان ناشئا عن الصفاء. ولذلك الصفاء يحصل في بعض الأحيان ويذهب. أنا في بعض الأحيان إذا كان الإنسان في الحرم أو كان مشتغلا بالعبادة. لكم مواقف مع الفراسة؟ لست من المشاهير بهذا ولا من المهتمين به كثيرا، لكن يحصل لي أن أرى إنسانا فأقول له هو أنت فلان. مرة من المرات كنت في الحرم في الاعتكاف، فجلس إلى جنبي رجل سلم علي، فقلت له أنت اسمك فهد؟ قال نعم. قلت ابن عبد العزيز؟ قال نعم. قلت من عائلة الملحم؟ من هذه عائلة معروفة بالأحساء؟ قال نعم. الشرقي كيف عرفتني؟ قلت والله ما أدري، هذا اللي قدح في ذهني. قال صحيح، سبحان لكن الله، لكن لابد أن يكون لك شيء، وأنا ما أدري كيف قدح هذا فيه. سبحان ومثل ما ذكرت في قصة السيارة كان فيها 3 أشخاص أو 4، وكل واحد عرفت قبيلته وأسرته من غير أن أرى وجوههم ولا، لكن كانت في ذلك الوقت يمكن أن تكون في المعرفة بالأسرة ومعرفة أشخاص فيها يقاس عليهم ويلحق بهم بالصوت، ويمكن أن يكون في وقت الصفاء. شيء غريب هذا. شيء غريب لو كان شيء شفته بعيني وحد قالوا لي ما صدقوش، لأن احنا ما احناش في زمن معجزات. ومع كده لفت الأيام وكانت لي الحقيقة تجربتين أنا بقى بنفسي. في مرة جاني ألم في ظهري فظيع، ألم فظيع جدا، طلعت أجري على الدكتور وأشعة ومش عارف إيه، واتضح إن فيه حصرة قد كده في الكلى، حجمها مش هينفع فيه لا موسعات ولا بتاع، والدكتور قال لازم نفتح. الكلام ده كان افتكر كام برضو 69 ولا حاجة، ما كانش فيه لسه بقى حكاية تفتيت بالأمواج التصادمية ولا البيركوتينياس اللي بيعملوا عملية صغيرة ويفتتوا جوه وبعد كده المريض يسيب المستشفى بعد يوم. كان لابد بقى عملية هردركش كبيرة قوي يفتحوا الكلى ويشيلوا شغلانة وأنا ما كنتش أقدر على الحكاية دي ولا استحمل يعني. المهم أنا خدت الروشتة وكل الحاجات اللي الدكتور قال عليها خدتها، الموسعات والمشروب بالمية وإلى آخره، وجاني حالة رعب شديد وقعدت أصلي وأبكي حقيقي بقول يا رب أنا ما أقدرش على عملية زي دي وما استحملهاش وإنت لازم هتجد لي مخرج وكده. فالمهم كان يعني نوع من مش صلاة لكن دوبان كامل، كما كان أنا كل خلية فعلا بتتطلع لخالقها وتستنجد بخالقها. المهم بعد نص ساعة بالظبط حسيت برغبة إني عاوز أروح تواليت، دخلت تواليت نزل لتر كامل من حاجة زي الطحينة بالظبط ولون الطحينة. اللي حصل إن الحصوة كلها تفتتت وتحولت لبودرة، بودرة مش فتفيت، بودرة كاملة، واضح إنها كان حجمها كبير جدا. بعد كده شربت مية وانتهى الموضوع خالص بعدها بنص ساعة. يعني إزاي تحصل الحكاية دي بعد الحكاية دي بعد الاستنجاد والابتهال وطلب من ربنا بأنه جعل لي مخرج، بعد نص ساعة تحصل الحكاية دي وانتهى الموضوع خالص ما رجعتش خالص بعد كده. التجربة الثانية كنت في ليبيا في طرابلس وجاني نوع غريب من الإسهال، الإسهال غريب يعني مش في زي حاجات اللي خدناها في الطب اللي هي تعنية ومغص شديد ومخاط وحاجات من دي، لا اللي بيحصل ان الشيء اللي اكله ينزل زي ما هو، توقف وانكفاف فجأة، توقف عملية الابسوربشن فجأة وينزل الاكل زي ما هو ومعاه مية. وبالتالي كانت النتيجة اني خسيت فجأة في 5 ايام 10 كيلو وتحولت الرنجة خلاص، حاجة رهيبة. وما أنا في الحاجات اللي درستها ما لهاش علاج حاجة زي كده، لأنه مرض فانكشنال، مرض وظيفي، وظيفة معينة توقفت فجأة ما بقاش في امتصاص، أكل أخده وإنزل زي ما هو انتهى الموضوع. فجاني رعب فظيع جدا وما فيش أي حل هناك في ليبيا، هروح لمين وحيقول لي إيه؟ ما دي ما فيش في الجدول الطب حاجة خدتها أنا ولا درستها من نوع ده. المهم يعني ليلتها جاني إحساس بقلة الحيلة فظيع جدا، وإن أنا في حالة اضطرار كامل وتقطعت بي الأسباب وماليش حد غير ربنا سبحانه وتعالى. وبعد الصلاة قعدت يعني أقول لا إله إلا الله متواصل بإحساس وجسمي بيرتجف كله يمكن 2 3 4 بالشكل ده. وبعدين فجأة نمت، ونمت بعمق شديد وجاني حالة هدوء كاملة وما دريتش إلا الصبح. والصبح لقيتني رجعت طبيعي تماما، اختفت الحالة دي تماما ورجعت طبيعي فجأة على طول كده. فأنا فعلا كل ما بفتكر الحاجات دي بفتكر كلمة الست الفرنسية في الرباط اللي بتقول لي إنه أنتوا يا مسلمين، انتوا يا مسلمين عندكم جوهرة عظيمة اسمها الإسلام مش عارفين قيمتها ومش عارفين قيمة الصلاة زي ما ربنا نزلها لكم. وده صحيح، لأن احنا لما بنصلي الصلاة مجرد حركات وأداء وكلفتها كده وخلاص، يعني أداء واجب. لكن الصلاة لما الإنسان يؤديها بمعناها الحقيقي اللي هي الخشوع تجرد، ما هي الصلاة برضو فيها الاشتراطات اللي جماعة بتوع الترانسندنتال ميديتيشن دي بيقولوها، بمعنى ان مش ممكن نخش على ربنا سبحانه وتعالى وعلى سجادة الصلاة الا بحالة من التجرد. بمعنى ان لابد يقول من خلع النعلين، اخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى، خلع النعلين يعني تخلع وتطرح وراك كل المشاكل والهموم والمزعجات الدنيوية، تمام زي الكلام اللي بيقولوه بتوع ترانسندنت ميديتيشن، ده شرط برضو عندنا في الصلاة، وإلا ما تبقاش صلاة. يعني عشان تبقى صلاة لازم الإنسان يخش متدرب ويطرح وراءه كل الهموم وكل المشاكل وكل المزعجات، وساعة ما يقول الله أكبر بيبقى معناها أكبر من كل اللي في دماغه، أكبر من كل الخواطر دي، أكبر من كل الأفكار والهواجس دي كلها. بمعنى أن كلمة الله أكبر بتسكت كل الأفكار اللي جواك دي، فس يوصل الإنسان لحالة من السكينة الداخلية الكاملة واسترخاء كامل وخشوع كامل. لكن مش عشان الإنسان يبتدي يستمد من نفسه العميقة زي ما بيقولوا الجماعة بتوع الترانسندنتال ميديتيشن، لا، ده عشان يستمد من ربه. وفرق كبير قوي بيني أنا في محاولتي أني أتغلب على مرضي أقوم أستمد من نفسي العميقة القوة، وبين أني هستمد من ربنا سبحانه وتعالى. وإيه النفس بتاعتي دي؟ ما هو النفس بتاعتي دي محتاجة ومحدودة. فتفرق كتير جدا الصلاة بمعناها الإسلامي عن كل الكلام الفاضي اللي بيروجوه ده، لأن هي بالإضافة إلى كونها حالة استرخاء وحالة خلع وحالة خروج من الهموم كامل، فهي حالة انفتاح على الله سبحانه وطلب منه من الروح الذات العليا. ففي الواقع الصلاة الإسلامية إذا أديت بالطريقة اللي ربنا عاوزنا نأديها بيها، وهي بتمام الخشوع وتمام الخروج من مشاكلنا كلها، يخرج من نفسه الإنسان يخرج من، مش بس من الدنيا، من الدنيا ومن نفسه ومن اسمه ومن مشاكله ومن همومه، ويتجرد تماما ويبقى يخش على الرحاب الإلهي لتنعقد الصلة اللي هي الصلة العظيمة دي. بمعنى الصلاة هي صلة. إذا الإنسان أدى الصلاة بهذا المعنى، الصلاة بتبقى لها أسرار غريبة جدا. وكل الكلام اللي بيقولوه عن الترانسندنتال ميديتيشن وإزاي هو بيوطي ضغط الدم ويقلل السكر وينزل الكوليسترول وكل الكلام اللي بيقولوه ده، ما يجيش واحد على ألف مما يمكن أن تفعل الصلاة إذا أديت صلاة إسلامية، إذا أديت بالأداء الواجب بتاعها اللي فيها الإنسان بيدي نفسه كله، كل حضور وعقل وروح كلها للحضرة الإلهية. وساعتها بتكون تفضي الصلاة بأسرارها العجيبة. والثلاث حكايات اللي حكيتهم، وأولهم حكاية السيدة الفرنسية دي العجيبة اللي فيها سرطان يشفى في لحظة، تصحى تلاقيه مش موجود. فدي معجزات صحيح ما بتحصلش دلوقتي، لكن هي بالنسبة للي قدروا يطلعوا للدرجات العالية من الشفافية دي، دي ممكنة بالفعل وبتحصل بالفعل، وهتظل تحصل كعلامة من علامات كرامات ربنا سبحانه وتعالى في الأرض. ونرجو إن احنا نعرف قيمة الجوهرة اللي احنا ربنا ادهلنا. في 94 قلت انا كده حسيت كده بعض مشاكل حصلت في سيناء، وانا كنت يعني شبه مظلوم فيها، قلت خلاص انزل كفاية كده وابدأ اكمل استثماراتي في مصر وانا يعني. فقلت للشيخ، قال لي طب ما نستخير الله. بص تعليم. قلت له يا مولانا استخير انت. أنا يعني أخدت قناعة أن أنا أكفي كده وأنزل 94. فقال لي طيب سيبني أستخير، وكلتني في الاستخارة. قلت له يا سلام. شوف بقى، شوف الجمال بقى. يوم الصبح رحت أفطر معاه في ميها، قام قال لي ها كده كليت مولانا كليت عايز تسيب سينا. والله لقد رأيت لك رؤيتان، رؤيتان، رؤية قبل الفجر ورؤية بعد الفجر. أنا عايز أوري لك الرؤية وتأويله للرؤية. فقلت له خير. قال لي لقيتك جاي لابس جلابية بيضة وبتقول لي إيه، عايزين نروح نزور الدكتور عبد العزيز حجازي. فإحنا كان قبلها بكام يوم كده كنا عازمين الشيخ والدكتور عبد العزيز حجازي عندي في البيت. فقال أنا استغربت، ده أنت يعني اللي كنا معزومين عندك، ازاي انت بتطلب مني انك انت عايز تزوره؟ ده في الرؤيه. فقلت لمحمد، محمد ده كان السايس وكان الشيخ عنده حنطور ينزل يتفسح بيه بالعصريه في طريق المنصوريه. فرحت فقلت للسايس يعلق على الحنطور يعني ايه؟ يجهز الحنطور. فعلق على الحنطور وركبت انا وانت الحنطور ورحنا لقينا الشيء، لقينا عبد العزيز حجازي قاعد لابس جلابيه وقاعد في قهوه على اخر شارع الملك فيصل. خلاص. فقمت انت سبتني ونزلت وقفت تتكلم مع الدكتور عبد العزيز حجازي ورفعت ايديكم للسماء فامنت لكم على الدعاء، دعيتوا ربنا فامنت لكم على الدعاء. لحد كده الرؤيه انا مش فاهم منها حاجه. لكن شوف بقى تاويل مولانا لهذه الرؤيه بقى. بص بقى اسمع عشان تعرف ان المساله علم. فقال لي شوف يا سيدي، اولا الخير معلق بنواصي الخيل الى يوم القيامه. الله. فما دام الموضوع في خير في خيل يبقى في خير. ادي نروح نمره اتنين، الحنطور واخد بالك ازاي البتاع بتاعته اسمها العريش. فاحنا بنتكلم على العريش. العريش. الله الله. العريش بتاع الحنطور. ادي بص اوريك التاويل. بص التاويل بقى واخد بالك ازاي. نمره ثلاثة، انت عايز تروح لعبد العزيز حجازي. عبد العزيز حجازي ده رجل عالم قبل ان يكون سياسي. وعبد العزيز كان رئيس وزراء مصر في عبور مصر 73. فوالله ان لك عبور في حياتك في سيناء مثل ما مثل عبور مصر الله في 73. الله. ولك نصر هناك مثل نصرة مصر في 73. بص شوف التأويل. وبعدين لقيناه قاعد في قهوه على طريق الملك فيصل. فالمساله وانت لابس جلابيه وهو لابس جلابيه والجلابيه هو الزي الشعبي بتاع المنطقه. فوالله ان في هذا الطريق طريق فيه ثراء الامراء ووجاهه الملوك والرؤساء. الله الله الله. فانت عايز تسيب سينا. هسيب سينا. بص شوف التاويل. لازم يقول هق في طريق الاول. طريق طريق بص فعلا لا شوف التاويل. شوف التاويل. طريق الملك فيصل. بص قال لي لان الملك فيصل كان رحمه الله عليه رحمه الله كان رجل فيه اماره وفيه ثراء وفيه، فهذا هو الطريق بتاعك اوعى تحيد. وبعدين قال لي ولان الموضوع يا ابني موضوع مش بتاع فهلوه، ده موضوع بتاع علم، فلن تصل الى هذا الطريق الا بعلم، لان الدكتور عبد العزيز حجازي قبل ما يكون رئيس وزاره وقبل هو رجل عالم. فالقضيه بالنسبه لك قضيه علم وليست قضيه ايه فهلوه ولا قضيه. انا بوريك التاويل. لكن يا ابني الرؤيه لها امانه، ومن الامانه ان انا اقول لك ان الحنطور ما هياش اداه عصر. فالمساله بطيئه وهتاخد وقت، يعني يا حسن يا ابني حقبه من الزمن 10 سنين. عليك ان تصبر. الله. وسترى. الله. فاذا رايت وانتقلت، بص شو بقى، فاذا رايت وانتقلت فلتاتي على قبري ولتقول صدقت. الله. شو بص. فاذا رايت في حياتي فلتاتي وتقول صدقت. فقال لي ايه، شوف شوف شوف شوف الامانه، تقول لي شفافيه. قال لي فلما صليت الفجر ونمت بعديها وفرحت بالرؤيه هذه وقلت والله انها بشاره جميله لك هقولها لك لما تيجي الصبح، فرايتك تحمل اطنانا من القمح وتوزعها في ارجاء سيناء شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وانا والله حسن يا ابني نايم بقول الله يعينك على ما حملك، وبين النوم والاستيقاظ بقول الله يعينك على حملك، وبعد ما استيقظت بأردد الله يعينك على ما حملك، وشايف ده. فتتفسر هذه الرؤية بعد 12 سنة ويأتي عصام الدكتور عصام وأخوي أحمد الشعراوي، وبعد ما انتقل الشيخ افتتح المخابز اللي احنا كنا حضرناها وصورناها ده وسط سيناء. شوف أنا الموقف اللي أنا حكيته في بداية في تفسيره لرؤى هو شافها في استخارة، موقف يخلينا نقصله شوية. بعد 10 سنين، كان في 94، في 2004 بقى انتقل الشيخ طبعا، وشوف بقى، ويأتي في زيارة ليا الدكتور سيد مشعل وزير الانتاج الحربي في منطقة الصناعات الثقيلة، فيعجب بإيه؟ بما فعلناه من مصانع ضخمة على محور لم يشهد إلا عجلات الحرب وآلات الدمار، ولأول مرة يشهد آلات البناء وأدوات التعمير. وهيقول ان انا كنت في المنطقة دي في 67 ويحكي وبعدين يقول لي نفسي اعمل حاجة. فقلت له امر. فقال لي ابعت لك من المصانع الحربية مخبزين آليين. فيبعت من المصانع بس بشرط انك انت اللي تشغلهم وتديرهم. فيبعت من المصانع الحربية مخبزين آليين، واحد يتحط في الحسنة والتاني يتحط في بغداد جنب المصانع، ونقوم ايه نفتح هذه المصانع، وكل مصنع ياخد 20 طن دقيق، وتوزع الخبز والرؤية التي رآها الشيخ. الله، أنك توزع قمح أطنانا من القمح يمينا شمالا وجنوبا في سيناء. القمح الله. شمالا تقوم ايه القديم. الرؤية، شوف الرؤية القديمة تقوم تتحقق. وبعدين يوم ايه شوف، بص اسمع بقى الأقوى بقى في الموضوع ايه بقى. فأقوم أتذكر أن أدعو أخوي أحمد الشعراوي يجي يحضر معانا الافتتاح بتاع هذه المخابز. وكنا يوميها كان معانا برضو أستاذنا الدكتور عبد عمر هاشم، لأن كنا بنفتتح مسجد هناك برضو وكانت منقولة على الهواء، وصلينا الجمعة في المسجد ده. وكان يجي إيه، وبرضو كان الدكتور عصام موجود معانا، يقوم مولانا يأتي للدكتور عصام في الفجر في رؤية الله ويبلغه رسالة، فيقوم الدكتور عصام حي الدكتور حي الدكتور حسن. كنت أشك في وجود الخالق، وكان هذا الشك حقيقة يبرحني كثير يعني يؤذيني. وكنت أظن أنه ليس على وجه الأرض رجل مؤمن. الله أكبر. نعم. إلى هذه الدرجة. نعم. كلهم، كل الناس ملحدون، لكن بعضهم يبرقع إيمانه، يبرقع الحادة بهذا، وقسم يظهر الحادة. وكنت يعني أظن أنه لا يمكن لأحد أن يقنعني بوجود الخالق. سبحان الله. ما كنت أبدا أصدر. هكذا كنت أظن يعني. كانت هذه المرحلة ثقيلة علي جدا، كان هم يعني يقلقني. حاولت أن أنتهي إلى أمر، في أي طريق سأسلك، في طريق انتهاب اللذة والعمر قصير، أو في طريق آخر. هذا الهم حقيقة كان هم شديد يثقل علي في الليل والنهار، حتى كان يعني في النوم يثقل علي، في النوم لا أستطيع النوم أحيانا. نعم، يؤرقك. نعم. كنت أذهب من بيتي إلى السوق، إلى دكان والدي في السوق، وأنا لا يعني لا أكاد أعلم بمن يمر بي، حتى يمسك بي أحد أصدقائي يسلم علي فلا أجيبه لأن لم أسمع، حتى يمسكني ويقول لي أين أنت يا فلان. الله يهزك. هكذا. كنت مستغرق في تفكير عميق. نعم. جميل. أين أنت يا فلان؟ يسلم علي فما أجيبه. لا تدري به. لا أدري به. فكان هكذا يمسكني لي. أين أنت؟ فأستيقظ وأنا أمشي. الله أكبر. من الفكر. من الفكر. نعم. جيد. قررت حقيقة أنه لابد أن أنتهي إلى مسألة، لابد أنتهي أحسمها، إما في هذا الطريق أو ذاك. فبدأت أقرأ الكتب لأصل إلى يعني حد. فلا أكتمك، أنا كنت أقرأ الكتب الضخمة لكن لا أنتفع منها بكلمة. لماذا؟ لا أقتنع. لا تقتنع بما فيه. هنالك أمر يقف في الوسط حائل، أقرأ الأدلة ثم هنالك أحس كأن هنالك قفزة ليست متصلة ولا متسلسلة. تخضع لمسألة إيمان غيبي يعني لا تخضع لمنطق العقل من وجهة نظر حضرتك آنذاك. هكذا في يعني في حين. نعم. بقيت مدة طويلة وأنا أقرأ الكتب، أقرأ ما يقع في يدي. تبحث عن ماذا في قراءتك للكتب دكتور؟ عن الدليل المقنع لوجود الخالق سبحان الله. نعم بقيت مدة طويلة، لكن الله لما سبحانه لما رأى صدق توجهي في هذه المسألة أعانني حقيقة. أنا يطلب أن أقف عند كلمة صدق توجهي، يعني كنت حضرتك أن ذاك تبغي التعرف لله سبحانه وتعالى وعلى الله وعلى وجود الله سبحانه وتعالى. فلما رأى الله أعلم يعني جدي في البحث. نعم. هكذا القراءة المتصلة لأصل أعانني ربنا سبحانه وتعالى. نعم. على ذلك فأذكر بعد الدليل الذي يعني قطع علي الشكوك حقيقة حينها وانتهى الأمر إلى من الشك إلى اليقين إلى الإيمان بالله إلى اليقين. هذا كان كنت أسمي يوم الإيمان. يوم الإيمان كل شيء كان كل شيء تغير حقيقة في نظرتي. كل شيء كل هم يعني بدأت أنظر إلى الوجود نظرة ثانية، أنظر إلى الوجوه فأراها غير الوجوه التي كنت أراها في الأمس. أرى الأشجار بغير النظرة التي كنت أنظر في الأمس، أنظر الشمس والقمر بغير النظرة التي كنت فيما بعد أرى الله في كل شيء وما كنت أراه في شيء. سبحان الله. هكذا يعني. أول دليل دكتور فاضل يعني صادف حضرتك أو بحثت عنه ووجدته كان ماذا؟ حقيقة أذكر أول دليل في يعني أول دليل حقيقة كنت أقرأ في غرائب المخلوقات، كنت أقرأ فقرأت وجدت أن هنالك نوع من البعوض. نعم. إذا أراد أن يتكاثر لما يصير موسم التكاثر ويبيض في الأنهار والبرك يضغط على جسمه في فتحات في جسمه يضغط يطلع سائل يجف بالهواء شلون خيط العنكبوت خيط الحرير يجف ويصنع منه قوارب زوارق صغيرة. هذا البعوض الكبير البعوض الأمهات. نعم. تصنع زوارق صغيرة تضع فيها البيوض في الأنهار. سبحان الله. تضع نعم زوارق ثم تموت الأم. طيب تموت ثم تخرج اليرقات وتفقس وتكبر. اليرقات عندما تتكاثر تفعل نفس الفعل تكبر تكون بعوضا ثم لما موسم التكاثر تضغط على جسمها وتصنع قوارب وتضع البيض فيها وتموت. نعم. أنا حقيقة صحيح يعني السؤال من الذي وضع هذه المادة التي صالحة لصنع القارب في جسمها التي تجف، من علمها صنع القوارب ومن علمها أن تفعل فعل الأمهات وهي لم تر أمها؟ الله جميل. فعلا لم تر أمها أمها ماتت. ولو رأتها لقلنا تعلمت منها. من جميل. علمها الله ها. وكان ينقطع هذا النسل لولا هذه كان ينقطع في حقيقة. هذا يعني جعل في نفسي هزة كبيرة. من علمها أن تفعل فعل الأمهات وهي لم تر أمها؟ يعني وبالتالي سيدي الدكتور فاضل ما لفت نظر حضرتك أن ذاك مثلا الآدميين وطباعهم لأنهم يتعلمون أو يكتسبون تجاربهم في الحياة من بعضهم البعض، الحيوانات كذلك أيضا. بعدين حقها شبيهة بحادثها فيما بعد الطيفة أذكرها يعني شبيهة بهذا الأمر. كان عندي صديق يمكن يجوز هو يستمع الآن لا أعلم، عنده مفرخة مال البيض يضع فيها الدجاج. فوضع فيها 30 بيضة دجاج وبيضة واحدة عنده كانت مال طير مائي هكذا حتى يكمل العدد. فوضعها مع الدجاج مع بيض الدجاج. فقال لي أنا يعني الموعد أعرفه متى تفقس هذا، فأقول أنا جيت وأرد أراقب البيض متى يفقس. يقول فخرجت البيوض يعني أفراخ الدجاج 30 دجاجة من الماكنة، ثم خرج معها الطائر، الطائر هذا الطائر المائي. يقول ذهبت جميع الفراخ الدجاج إلى الحقل تبحث، تمام، وذهب هذا الطير وحده إلى الساقية، ساقية الماء يسبح فيها ويغطس وحده. هو طائر مائي، هو طائر مائي. الله أكبر. وحده، وهو يعني فقصت بيضته مع الدجاج، مع الدجاج. إذا ما رأى أمه، ما رأى أمه. زين زين، لماذا لم يذهب مع هذه؟ وما علمه، وما علمه الله، يعني قريبة من تلك. بعدين عرفت أن النحل يعني يفعل خلايا مسدسة منتظم يسويها، حتى لو أخذت بيضة منه وخليتها في مكان آخر لم يشاهدها تفقس البيضة وتصنع خلايا مسدس منتظم تضع فيها العسل، حتى لو لم تشاهد أمها تصنع. يعني حقيقة هذا أثار انتباه. أنا بفتكر حكاية منساهاش، كنت في المغرب سنة 1968 في مدينة الرباط، قابلت سيدة فرنسية. السيدة الفرنسية دي ست كانت سنها لما شفتها يمكن حوالي 60 سنة، فحكيت لي حكاية غريبة أوي. قالت لي من 30 سنة أنا كنت واحدة ضمن فوق سياحي وجايين من فرنسا كلنا للمغرب عشان نقضي صيف ممتع، ونزلنا في الفندق، وبعدين اللي حصل ان انا في ليله من الليالي شفت رؤيه عجيبه. الرؤيه دي ان شفت واحد شكله جميل ولبس ابيض، والقي في روعي ان ده هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشفته في المنام بيطلع لي مصحف ويناولني هذا المصحف. الحلم كان هزيني جدا لدرجة نصحيت وأنا كل جسمي بيرتجف، وأنا ما كانش في ذهني الحاجات دي خالص. إيه اللي جاب حلم بالشكل ده إن أحلم وفي الحلم أشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم لي مصحف؟ أنا حكيت لزميلاتي الفرنسيات، قالوا ده كلام فارغ، دي أضغاص أحلام، يعني أنت ما تفكريش ده أي كلام يعني. لكن أنا قعدت أفكر، وقابلت ناس من المستشرقين اللي كانوا موجودين في المغرب وكده، وأنا حسيت إن زي ما يكون هذا الحلم نوع من الأمر بإني أدرس الإسلام. فأنا جيت بعد ما خلصت رحلتنا قلت لزميلاتي إن هقعد في المغرب ومش راجعة. فطبعا كلهم هاجوا وماجوا، ايه اللي تتجننتي، مش عارف ايه التخريف اللي انت فيه ده، انت هتتدروشي، انت مش عارف ايه. لكن اصريت وفعلا قعدت في المغرب وهم رجعوا. وبعدين درست الاسلام بتوسع ودرست اللغه العربيه بتوسع واقتنعت وحبيت الاسلام، ويعني اصبحت مسلمه من التاريخ ده. ودارت الايام سنه بعد سنه بعد سنه، بعد حوالي 10-15 سنة في يوم من الأيام وأنا في الحمام حسيت إن في ورم في صدري، ورم جامد محجر. استعجبت جه إمتى. المهم رحت للدكتور، الدكتور قال إن في سرطان في الثدي وإنه في دور متأخر لأنه انتشر في العضلات وفي جدار الصدر ومش هيمكن عمل جراحة. في نفس الوقت كان نازل فوق، هو نفس الفوق القديم بتاعي اللي جينا من 30 سنة. فطبعا سألوا علي وجم فلقوني رقدة وعيانة، وقلت لهم حصل كيت وكيت وإن في سرطان، والدكتور الجراح قال إن مفيش أمل ومفيش فايدة وما قدرش نعمل عملية. وطبعا اللي حصل إن زميلاتي الفرنسيات قالوا انت لازم ناخدك باريس، وان ده راجل جراح ما يفهمش حاجه ويعني احنا هناك عندنا وسائل اكيدة ولازم الحاجات دي لها علاج وكده. فرفضت، قالت انا رفضت، قلت لهم مش هرجع باريس. وبعدين هم قالوا لها شوفي يعني ايه، حسبناكي مرة تمشي على كيفك، ودمتي في الاخر شوفي جرالك ايه نتيجة الدروشة والضلال اللي انت عايشة فيه، فده مش ممكن يسيب دلوقتي يعني احنا الى اخره. المهم حاولوا محاولات ما فيش فايدة، ما رضيتش تسافر، ورجعوا برضو زي المرة الاولانية. وهي قالت لي حصل الاتي في نفس الليلة دي بعد ما مشي يوم، قالت لي انا قعدت اصلي على السجادة وابكي واكلم ربنا كما لو كان هو قدامي، واقول له يا رب يعني انا يعني شفت اهلي وناسي بيسخروا مني وبيقولوا علي ان انا درويشة مغفلة وان انا الضلال وصلني الى الحالة دي، ويا رب يعني انا مليش حد غيرك. وقالت لي بكيت وصليت باحساس كما لو كان كل خلية في جسمي بتصلي، وبعدين في وسط البكاء نمت على السجادة. قالت لي بعد كده ما صحتش الا الصبح، بحط ايدي على صدري ما لقيتش حاجه، ما لقيتش ورم، لقيته عادي خالص. جالي حاله ذهول، طلعت اجري على الطبيب. كشف عليا قال لي انا مش شايف حاجه، مش انت كنت جيتي من كام يوم عندي وانا قلت ومش عارف ايه؟ مش ممكن، انا مش مصدق الكلام ده. جاب الكتب بتاعته، جاب الدفتر اللي بيقيد فيه حالات المرضى عشان يتاكد ان دي، فلقى اسمها ولقى جنبها سرطان ثدي، وانه بحاله متاخره، وانه انتشر في العضلات، وانه وصل للقفص الصدري. الله، لكن هو مش شايف حاجه، صدري سليم. قالت لي شوف يعني في جوهره يا مسلمين انتم مش عارفينها ولا عارفين قيمتها، هذه الجوهره اسمها الاسلام، انتوا مش عارفين قيمة الاسلام اللي ربنا اداه لكم. مين اللي بتقول الكلام ده؟ واحدة سيدة فرنسية. وبعدين المثال الغريب ده اللي هي في جلسة صلاة يتم شفاء كامل. طبعا الحكاية دي بعد كده مر عليها 10 سنين ما رجعش اي حاجة، انتهى خلاص. شيء غريب، لو كانش شفته بعيني وحد قالوا لي ما صدقوش. Probably some of you have heard this story before, so I apologize. I'd lit a candle, I had the window open, I had the curtains drawn, you know, I was trying to get that really spiritual feeling. It was a nice summer night in Melbourne, as summer as it can get in Melbourne. And I was sitting there thinking, this is it, you know, this is the night. I'd been, you know, investigating all the spiritual proofs, all the scientific proofs about the fact that the mountains are the pegs, about, you know, how the embryo develops inside, you know, the woman, all these amazing proofs, but I still needed that little push. It's like I was on the edge of a cliff, I was ready to jump, I just needed a push. So I was sitting there, it was very quiet. I was reading Quran, and I stopped. I said, Allah, this is my moment. This is the time I'm about to jump into Islam. All I need is just a sign. Just a little sign, nothing huge, maybe a bolt of lightning. You know, maybe half the house could fall down or something, you know, just small. Small for you, man. You created the earth, come on. So I sat there. I was waiting for the candle to start lighting up to 4 meters high like in the movies. And I go, okay, go. And subhanAllah, nothing, absolutely nothing happened. I was really disappointed, to be honest. So I sat there and I said, Allah, this is your chance. I'm here. I'm not going nowhere. I'll give you another chance. Okay, maybe you're busy. You know, I know it's daytime over the other side of the world. There's a whole lot of stuff going on. Maybe this time it could just be like a car backfiring. You know, something small. All right, the half the house, the candle. Let's forget that. a bird could fart outside. I don't care, just anything. So I said, okay, go. And subhanAllah, absolutely nothing happened. And I mean, I couldn't have even said, oh, that was it. That creep just then in the wall, that was it. Absolutely nothing happened. I was really disappointed. I was gutted. I was sitting there thinking, this is it, you know. This was my last chance, Islam. And I haven't found it. I pulled back the Quran. I turned back to where I was reading. SubhanAllah, the very next verse on the next page. For those of you who ask for signs, have we not shown you enough already? Look around you. Look at the stars. Look at the sun. Look at water. These are the signs for the people of knowledge. SubhanAllah. I threw the doona over my head and I pretended I was asleep. I was that scared because I couldn't believe how arrogant I'd been to want my own specific sign when all the signs had been there for me all along. The fact that we have this world, the fact that there is this creation, these are the signs for all of us. The next day I decided, this is it, I'm becoming a Muslim. I've been investigating Islam now for probably about 6 months, to be honest. I went in and I said to myself, this is it, I'm going to make shahada. I had no idea what I had to say, I had no idea what the words were. It was probably close to Isha prayer, so it would have been, you know, 7, 8 o'clock at night. I went in and I couldn't believe it, there was about 1,000 people at the mosque. I thought, subhanAllah, look at this religion. Look at how strong they are. It was the first night of Ramadan. Ramadan Muslims. So I sat there and I was very nervous, I must admit. I got up and this person's going to me, you got to say these words, bro. Ashhadu. I'm going, what? Ash what? Can't I just say it in English? No, they say no, you got to say it in Arabic. And I thought, looked out over the sea of beards that I could see in front of me and I thought, if I get these words wrong, I'm a dead man. Again, I had this fear, you know. And they were staring at me and I don't know if you know this, but Australians can't stare. Lebanese people can stare. So I was sitting there, I was very scared. I got up, and subhanAllah, as soon as I started to say the words, all fear went out of my mind. It felt as though a shower was inside my head and someone had just turned on the cold tap. Felt like I'd been flushed clean. I said the words, and I wasn't expecting so many brothers to come up and yell, Takbir, Allahu Akbar, and start kissing me and hugging me. Now, I'd never been kissed by that many men in my life. But it was a beautiful day, I must admit. And that day was the day that I had more brothers than I could ever imagine, more sisters as well. But I guess since that day, I've never looked back. My family, I think, initially were very worried that I was going to be, I guess, a little bit weird towards them. They thought that I was going to break out the AK-47s and the grenades. But they realised, I think, soon that this religion was actually making me a better person. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.